Book 2 79 79 الصفات 2 Adjetivos 2 أنا لابس ثوبا أزرق Eu estou usando vestido azul. أنا لابس ثوبا أحمر. Eu estou usando vestido vermelho. أنا لابس ثوبا أخضر. Eu estou usando vestido verde. سأشتري شنطة يد سوداء. Estou comprando bolsa preta. سأشتري شنطة يد بنية. Estou comprando bolsa marrom. سأشتري شنطة يد بيضاء. Estou comprando bolsa branca. أحتاج لسيارة جديدة. Eu preciso carro novo. أحتاج لسيارة سريعة. Eu preciso carro rápido. أحتاج لسيارة مريحة. Eu preciso carro confortável. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Ali em cima mora mulher velha. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Ali em cima mora mulher gorda. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Ali embaixo mora mulher curiosa. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Os nossos convidados eram pessoas simpáticas. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Os nossos convidados eram pessoas bem educadas. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Os nossos convidados eram pessoas interessantes. لدي أطفال محبوبون. Eu tenho crianças amáveis. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Mas os vizinhos têm crianças mal comportadas. هل أطفالكم مؤدبون؟ As suas crianças são bem comportadas?